بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. قال في الفقرة بعدها: قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذه العبارة من المصنف أو يعني صاحب المتن يستكمل بها الحديث حول هذه المسألة، وهي المسألة التي بدأناها في المرة السابقة أو قبل السابقة، وهي مسألة معاملة الحكام سواء فيما تعلق بحقوقهم وكذلك ما يتعلق بماذا أو ما إذا خالفوا، فهل يجوز الخروج عليهم أم لا، وتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فهنا يقول: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. قبل أن نقرأ الشرح لا بد أن ننبه هنا إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه المسألة وهي مسألة الخروج على الحكام، هذه المسألة من المسائل التي حصل بسببها اضطراب ولا سيما عند المعاصرين من يعني أصحاب وأبناء الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، فزلت فيها أقدام، فمن الناس من بالغ أو غالى في مسألة الخروج حتى أوجب الخروج عليهم بالفسق والظلم ونحو ذلك، وهذا وإن لم يكن يعني متوفر لديه أسباب ذلك، وفريق آخر قابله من جهة أخرى بأن الخروج على الحكام لا يجوز مطلقا ولو بالكلمة، ثم غلوا في ذلك حتى جعلوا الحكام الكفرة الصراح الكفري، جعلوهم ولاة أمور أو أئمة للناس، أو على الأقل لا يجوز الخروج عليهم. حتى قال قائلهم: لو أن شنودة حكم المسلمين فلا يجوز الخروج عليه، وقالوا عن أهل غزة هم خوارج لأنهم خرجوا على ولي الأمر وهو رئيس أبو عباس، ثم وسعوا الدائرة أكثر بعد ذلك وقالوا لا يجوز لهم المقاومة يعني الحكام الكفرة، حتى كان ذلك يحمل إشارات إلى أن المقاومة هذه باطلة ولا تجوز، يعني مقاومة الفلسطينيين لليهود عندهم لا تجوز. لماذا؟ لأن هذا خروج على الحكام، والخروج على الحكام ولو كانوا كفرة لا يجوز. فكان هذا غلو في جهة والآخر غلو في جهة أخرى. هؤلاء ساروا على طريق المرجئة وغلوا، وهؤلاء ساروا على طريق الخوارج والمعتزلة وغلوا في مسألة الخروج على الحكام. وأهل الحق وسط دائما بين الفرق المغالية، ولذلك كان أهل الحق وسط بين هذين الفريقين. فنقرأ يعني كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك يعني نعلق يعني ما تيسر، ولكن أيضا ننبه التنبيه الآخر، وهو أن هذا الشرح من الشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله تعالى يعني فيه يعني صورة الفتوى أكثر منها صورة الحكم، صورة الفتوى أكثر منها صورة الحكم. فإن الشيخ حفظه الله تعالى شدد في مسألة الخروج ونحو ذلك، فكان كلامه في الحقيقة يعني أشبه بالفتوى أو أقرب إلى الفتوى، نظرا لما كان خصوصا في الفترة السابقة ولا يزال يهدد المملكة السعودية حفظ الله عز وجل هذه البلاد وحفظ المسلمين جميعا، يهدد هذه البلاد من جهة يعني الاتجاهات التكفيرية، وكان التفجيرات وكذا التي كانت في مدة سابقة، ثم كذلك العلمانيين الذين ظهروا في المملكة في الفترة الأخيرة، والليبراليون الذين صاروا ينادون بالحريات وكذا وكذا وتداول السلطة ومثل هذه العبارات. فكان الكلام في الحقيقة أقرب إلى الفتوى منه متعلق بالإيش؟ بالحكم، بالحكم. وإلا مسألة الخروج على الحكام أو يعني من باب الإنصاف، أو أن الشيخ حفظه الله تعالى يميل إلى قول الجمهور الذي ظاهره في الحقيقة عدم الخروج على الحكام الظلمة مطلقا، عدم الخروج على الحكام الظلمة مطلقا، وإن كان قد يعني نقل أو يعني ذكر الإجماع بعض العلماء كالإمام النووي رحمة الله عليه على ذلك، وهو عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة مطلقا. والنووي رحمه الله تعالى لما نقل هذا أو لما ذكر هذا ذكر عليه الإجماع. أنا أريد تركزوا في العبارات اللي هي المقدمة دي لأنه بينبني عليها الموضوع. فالنووي رحمة الله عليه وغيره يعني ذكروا الإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة. وانتبه أن الحكام أنواع، فالحاكم إما ظالم، أو أنواع الحكام يعني ظالم وعادل وكافر، ظالم وعادل وكافر. فأما العادل فلا خلاف بين العلماء على أن هذا لا يجوز الخروج عليه، بل الإجماع على وجوب طاعة هذا. وأما الظلمة فهي المسألة التي يعني فيها يحدث الاضطراب، وهذا بسبب أن بعض العلماء كالإمام النووي رحمة الله عليه ذكر فيها إجماعا، ذكر فيها إجماعا، يعني أن الإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة. وإن كان هذا الإجماع فيه نظر، فيه نظر، وذلك أن التاريخ فيه ما يدل على خلاف ذلك، ولذلك الأصح، الأصح أن هذا هو قول الجمهور وليس الإجماع، أن هذا هو قول الجمهور، وهو عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة. هذا قول جمهور العلماء. وهناك من العلماء من قال بجواز الخروج، بجواز الخروج عليهم، بل وهذا القول يكاد يكون انقسم إلى قولين، اللي هو الذي يقول بالجواز، فمنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالجواز إذا أمنت الفتنة وترجحت المصلحة وضعفت المفسدة، أو كانت المصلحة أعظم مع أمن الفتنة وعدم إراقة الدماء وكذا ونحو ذلك. يبقى لو نحاول كده نتصور الشكل هنجد إنه حقيقة المسألة، حقيقة المسألة هي قول جمهور بعدم جواز الخروج على الحكام الظلم، قول غيرهم بالخروج وينقسم إلى نوعين، قول بالخروج مطلقا وقول بالخروج مع مراعاة المصالح والإيش والمفاسد. يعني يجوز الخروج إذا أمنت الفتن وإراقة الدماء وكان هذا الأمر بلا إيش بلا مفاسد ونحو ذلك. فهذا يكون تفصيل الإيش المسألة في الجملة، في الجملة. ولو هذا استحضر في البداية في الكلام سترتاح النفوس جميعا، ترتاح النفوس جميعا، وذلك لأن هناك من كما أشرنا في أول الكلام من قال بأن الذي يخرج على الحكام ولو بكلمة فهو خارجي. ولذلك مثل هذه العبارات من الإمام البربهاري تعجب جدا الجماعة إياهم، طوع المدخلة إياهم تعجبهم جدا العبارات. لذلك الكتاب ده كتاب أساسي يدرس أساسي. لماذا؟ لأنه في بعض العبارات تخدم الإيش المعنى، لكن هذا ليس المقصود به أن عبارات الإمام عبارات باطلة، لكنها عبارات فيها نوع من الإيش الإجمال، فتحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. فليس كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين يلزم أن يكون إيش خارجيا، لا يلزم في الحقيقة، وإلا فقد خرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وخرج ابن الزبير عند بعض العلماء الذين يجعلون ما كان من ابن الزبير خروجا، وإن كان تحقيق للموضوع أن ابن الزبير رضي الله عنه ما خرج، لكنه لما فشل بنو أمية في تنصيب خليفة بايعه الناس في المدينة فكان هو الخليفة. فعند بعض العلماء يعتبرونه خروجا، إذن فإن كان فهذا دليل على الجواز موجود عند من؟ عند بعض السلف كالحسين وكابن الزبير وكعبد الرحمن بن الأشعث، بل وفي المتأخرين صلاح الدين الأيوبي، هذا خرج على العاضد الفاطمي، وكان هذا الخروج فيه مصلحة كبيرة على ليه؟ المسلمين، فحرر المسلمين من براثن الشيعة الرافضة، يعني ما كانوا عليه من عقيدة فاسدة. إذن فابتداء سواء نحن ملنا إلى هذا القول أو هذا القول، ادعاء الإجماع في الحقيقة فيه نظر، فادعاء الإجماع ابتداء فيه نظر. وإن كان الإمام النووي رحمة الله عليه نقل هذا أو يعني دون هذا وقال بالإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة، لكن هذا الكلام منقود بكلام كثير من العلماء. ولذلك يعني ننصح الإخوة من أراد التوسع في هذه المسألة أن يرجع إلى كتاب وليكن الإمارة لفضيلة الشيخ ياسر البرهامي شرح صحيح مسلم. فهذه المسألة إذن خلاصتها أن حقيقة المسألة أنها قول جمهور وقول غيرهم، وليست إجماعا، أي ليست إجماعا أن الخروج على الحكام الظلمة لا يجوز مطلقا، لا، هذا قول الجمهور. وقد نميل إلى قول الجمهور، قد نميل إلى قول الجمهور لا مانع، بس نسميه إيش؟ قول الجمهور. يعني لو قال من قال أنا أميل لهذا القول كما هو ظاهر كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فلا نقول هذا كلام إيش؟ كلام بدعي. وأما من يقول فيه الإجماع نقول لا، انظر إلى أقوال غير الإمام النووي، ستجد هناك من قال بغير هذا القول، قال بغير هذا القول. وإن كان بعضهم يقول لا، الإجماع بعد ذلك حصل بعد الحوادث الأولى هذه اللي هي يعني مقتل الحسين وابن الزبير ونحو ذلك، فقالوا حصل إجماع بعد ذلك. وهذا الإجماع في الحقيقة أيضا يصعب، لأن الإجماع الذي بالفعل يعني تستطيع أن تقول هذا إجماع بلا شك هو الإجماع الذي كان في زمن الصحابة والتابعين، لأن هذا الذي تستطيع منه أن تجمع. وليس هذا نقدا للإجماع أو إبطالا للإجماع، لكن الإجماع الذي لا شك فيه هو الإجماع الذي كان في السلف في الصدر الأول، وبعضهم يسميه الإجماع الإيش؟ القديم، الإجماع القديم. هذا ملخص في الحقيقة للمسألة في عبارة مجازة جدا مجملة جدا، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مواضع ذلك الكثيرة يعني، ومنها كلام الإمام الجويني رحمة الله عليه في كتاب غياث الأمم أيضا، وأيضا كلام يعني العلماء عن مسألة خروج الحسين وخروج ابن الأشعث وغيرهم. نعم، الحاكم الكافر هذا يدخل كذلك في نفس المسألة، يدخل في نفس المسألة، هل يجوز الخروج عليه أم لا يجوز؟ فالعلماء يختلفون في هذا، لا ليس هناك طبعا إجماع في هذا، لكن الإجماع الذي يعني ذكره النووي أو حتى قول الجمهور إنما يتعلق بمن؟ بالظلمة، الحكام الظلمة. أما الكافر فإنهم يتفقون تقريبا على أن الكافر إذا أمنت الفتنة وأمن عدم إراقة دماء المسلمين وحصول مفسدة أعظم من وجوده جاز الخروج عليه، جاز الخروج. أما إذا كان الخروج عليه يجلب مفسدة أعظم فلا يجوز، هذا في الحكم الكافر لا يجوز. وإلا أعظم دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصطدم بالمشركين في مكة؟ لأنه ما كان يقدر على ذلك، ما كان يقدر على ذلك. ولذلك إذا لم يقدر المسلمون على خلعه فإنهم لا يجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأن المفسدة التي تترتب على ذلك أعظم. فإن هذا الكافر لو كان ينتهك حرمات المسلمين ويستحل دماءهم ويبيد شأفتهم فما الفائدة من وراء ذلك؟ فعند ذلك يقال للناس وللمسلمين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يظل المسلمون يعملون إلى أن يأتي اليوم الذي يجعل الله عز وجل لهم الأسباب التي بها يقدرون على ذلك. وكما كان يقول بعض السلف كانوا يقولون الحجاج نقمة من الله عز وجل وابتلاء، فهو ابتلاء، فإن الحكام ابتلاء للناس على قدر أحوال الناس، على قدر حكامهم، على قدر حكامهم تكون الأحوال. قال المؤلف ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال قوله ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، أي من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة قال له اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عباداتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. العلماء على تفسير في لا يتجاوز حناجرهم. التفسير الأول يعني ليس لهم به أجر عند الله تعالى، هو لا يجاوز حناجرهم، لا يصعد إلى السماء. التفسير الثاني لا يجاوز حناجرهم، وهذا والله أعلم أقرب، ولا يمنع الجمع بين التفسيرين. التفسير الثاني وهو لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يحسنون قراءته حروفا لا ولا يفقهون معاني، ولا يفقهون معاني، فهو لا يجاوز الحناجر، لا يصل إلى القلوب ولا تستفيد منه العقول ولا القلوب، لأنه في الألسنة فقط، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فهذا القتل أيضا له تفصيل، له تفصيل، والشيخ هينبه له. قال فيجب قتالهم، وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح. أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم. وإلا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج وفي مدة لم يكن وقتها حمل السلاح، كان يرسل إليهم ويراسلهم ويخاطبهم، وكان من بين ما يقول لهم يقول إن لكم عندنا ثلاث، إن لكم عندنا ثلاث، لا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم الفيء ولا نقاتلكم، ولا نقاتلكم ما لم تقاتلونا. يعني طول ما انتوا المسألة هي مجرد رأي مش هنقتلكم. وعليه فلا يجوز أن يقال من قال مثلا بقول الخوارج يقتل، لا، إنما الذي يقاتل هو من قاتل، إنما الذي يقاتل مش يقتل، يقاتل. وإلا الفرق بين يقاتل ويقتل أن الذي يقاتل يقاتل بفقه، ومنه أن هذا يسمى باغي ولا يسمى كافر. فالخوارج كما هو قول يعني أهل جماهير أهل العلم، بل وهو الصواب، أن الخوارج ليسوا كفار. وعليه فإنهم يقاتلون لا يقتلون، أي لا يكون قصد القتال القتل، إنما قصد قتالهم هو رد بغيهم. وعليه فلو توقفوا وامتنعوا يتوقف عنهم القتال. وإلا علي رضي الله عنه كان يأمر ألا يزفف على جريحهم ولا يتبع يعني فارهم ونحو ذلك، فإنه لهم أحكام يقاتلون من خلالها. نعم. قال وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم. لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان، وانضم الصحابة إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتله، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لمن قتلهم في حالة ما هم يريدون ماذا؟ القتال والقتل، لكن يريدون القتال، فلما قاتلهم مسلمون فروا، فلا يجوز قتلهم عند ذلك. نعم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اللي حضر معنا الجمعة السابقة تقريبا يعني تناولنا موضوع الخوارج وخروجهم وتفاصيل ذلك في الأحاديث السابقة. قال قوله قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. قال فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان. العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر. العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. والعجيب أن هناك من يصف كل من يخالفه بأنه خوارج، وكأنه جعل نفسه ولي أمر، وهذا من الغلو طبعا. وإلا فإن كثيرا من الفرق في الحقيقة التي على نهج الخوارج لا تكفر بالمعاصي، لا تكفر بالمعاصي. فيعني ظاهر كلام كثير من فرق التكفيرية أنها لا تكفر بالمعاصي، لكن ليس هذا شرطا، فقد تخالف الخوارج في هذا الجزء، وإن كان يعني المخالفة لا تكون كاملة إنما تكون جزئية، لكنهم يوافقونهم من جهة أخرى. فقد يكون التكفير لا بالعموم كما كفرت الخوارج، إنما تكفير قطاعات ونحو ذلك وهكذا. قال والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. مرض الغلو هذا من أشد والعياذ بالله ما يهلك الأمم، سواء الغلو في التفريط أو الغلو في ماذا؟ في الإفراط. وإلا الخوارج غالوا في الإفراط، والمرجئة غالوا في التفريط، وكلاهما مهلك والعياذ بالله. قال وهو الزيادة في الدين والزيادة عن المشروع في إنكار المنكر. يعني الزيادة في الدين يعني يقصد الزيادة على الدين، يعني أن يزيد الإنسان على الدين ما ليس منه، وإلا ليس المقصود الزيادة في الدين يعني زيادة الإيمان، إنما المقصود الزيادة في الدين يعني زيادة على الدين، يعني يزايد ويجعل على الدين ما ليس منه أو في الدين ما ليس منه، كما كان من أمر الخوارج اللي يحكم الرجال في مسألة يبقى ده خلاص كفر، وهذا ليس من الدين. الذي لا يسبي ولا يغنم من قتال البغاء هذا كافر، هذا ليس من الدين، وهكذا. قال غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. والله العبارتين دول محتاجين تحط تحتهم خط أحمر، لأن دول مرض العصر الحالي في الحقيقة الذي يدر كثيرا من الشباب والنساء إلى التكفير. غلوا في إنكار المنكر، غلوا في إنكار المنكر يعني إذا رأوا المعاصي والمنكرات وربما لا يجدون مثلا من الحكام إنكارا لها أو من الناس إنكارا لها يكفرون الناس ويكفرون الحكام ونحو ذلك. غلو في إنكار المنكر، كما كان من بعض الجماعات والتيارات الإسلامية في فترة سابقة ثم لاحقة، الجماعة الإسلامية والجماعات والجماعة الجهادية ونحو ذلك الذين كانوا في الثمانينات والتسعينات. نعم، غلو في إنكار المنكر فيجر إلى تكفير واستحلال بعد ذلك. في إخوة ما بيصليش في المساجد بيقولوا حصل معايا ما بيصليش عشان بيقول الإمام دوت في بلد في صحيح. ما انت حضرت الجمعة امبارح معنا؟ نعم. فبالأمس احنا كنا نتكلم عن مثل هذا المعنى. هو بيقول في بعض الناس بيقولون له اما يقول لهم تعالى صلي معانا يقولوا لا انا ما صليش في المسجد، لان امام المسجد عنده هو كافر. ودي من اللوازم، انا امبارح في الحقيقة يعني كان معد ان انا اقولها في الخطبة لكن انا تراجعت عنها لانه انا خفت انها تلتبس على بعض الاخوة. التيارات التكفيرية عندها بعد ما يعني تتشبع بمسائل التكفير عندها منهج حركي بعد ذلك، منهج حركي بعد ذلك. قد يكون المنهج الحركي كله موجود في فئة وبعضه موجود في فئة أخرى. يعني أعظم حاجة العزلة، مسألة الانعزال عن المجتمع، الانعزال عن المجتمع، وربما يعني يتم تقسيمها إلى عزلة شعورية معنوية وعزلة حسية. وعزلة حسية، العزلة الحسية أنه يهاجر إلى الصحاري والأماكن البوادي ونحو ذلك، ها؟ زي التكفير والهجرة جماعة شكري مصطفى، فيخرج إلى الصحاري والبوادي. لماذا؟ لأن هذا عندهم هو الذي بدأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فيتم هدم كل ما بعد ذلك والبداية من هذه النقطة، لأنهم يسمون أنفسهم عند ذلك هم جماعة الإيش؟ المسلمين، وباقي الناس كفرة. من ذلك العزلة أو الانعزال المعنوي، الانعزال المعنوي إن لم يكن حسي بالخروج إلى الصحاري والبوادي، الانعزال المعنوي وهو أنه يتعالى على المجتمع وينعزل عنه معنويا، بحيث بعضهم لا يعمل في الوظائف والأعمال، لأن هذه الوظائف كلها تحت حاكم وتحت يعني دولة دار حرب وكفر، فلا يجوز العمل في هذه الوظائف. ثم كذلك يعمل على إضعاف هذا المجتمع، ولذلك تمتد أيديهم للمال العام، المال العام، فتمتد أيديهم إلى المال العام بحجة أن هذا غنيمة، وأن هذا من باب إضعاف هذا النظام الذي هو نظام كافر. وعليه يترتب ترتيبات كثيرة أخرى، ما هو إحنا بنسمع دلوقتي، وإن كنا إحنا مش عايزين نقول عليهم خوارج طبعا، لكن هم جهلة وعمالين يمشوا على طريق الخوارج. ما تدفعش فاتورة التليفون، ما تدفعش فاتورة المية، ما تدفعش فاتورة النور، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، إنهاك الدولة، مش عارف كذا، كل هذا في الحقيقة هو منهج الخوارج، لكن بالطرق الحركية المختلفة. وهو إنه في تصور عام للمجتمع إن هذا المجتمع يجب هدمه لأنه مجتمع كافر، ونحن نبنيه، نحن الذين نبنيه، مع اختلاف طبعا بقى في الإيش؟ في الصور والتناول ونحو ذلك، بحيث ان البعض يكون له نصيب كامل والبعض يكون له نصيب جزئي ونحو ذلك من هذا المنهج الحركي. ومنه مسألة عدم الصلاة طبعا في المساجد، فلا يصلون في المساجد لأن أئمة هذه المساجد كفار، فلا يجوز الصلاة خلف الكافر. يعني هم أنفسهم لو اجتمعوا ودخلوا مسجد لا يصلون وراءه. لماذا؟ لأنه كافر. وكافر من أين؟ لأنه راضي بهذا النظام، راضي بهذا النظام الكافر. ويحتجون بمثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ إلا من رضي وتابع. إلا من رضي وتابع، يعني أنت راضي وتابع خلاص. وهذا موضوع تفصيلي، يعني لعل إن شاء الله في الدروس الأربع نتناول مثل هذه المسائل إن شاء الله. قال قوله خالف الآثار، يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة أمير، في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. قال وميتته ميتة جاهلية، قال أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل، ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه الخيرات تحصل، انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشرون خوفا على أنفسهم، هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزم منه أولا تفريق جماعة المسلمين، ثانيا سفك الدماء بغير حق، ودي معاني عظيمة جدا. أن وجود الإمام، وجود يعني الحاكم للمسلمين حتى ولو كان ظالما، فإن هذا يضمن جمع كلمتهم ويأمن لهم من عدم الاعتداء عليهم في الغالب، لأن قوة المسلمين تكون محفوظة، فضلا عن أن البلاد تعيش الأمن ولا تعيش الفوضى. أما مع عدم وجود إمام للمسلمين فإنهم يعيشون فوضى، وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتضيع الأموال وتضيع البلاد ويضيع العباد ونحو ذلك. ثالثا تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا، ولهذا تجدون الكفار يفرحون من شقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين. الحقيقة ده بيحمل إشارة إلى الجماعات التكفيرية التي ظهرت في المملكة السعودية في فترة، والآن نحن نعيش هذا. وإلا داعش في الحقيقة ما هي إلا صناعة غربية، والمقصود بصناعة غربية، وإلا كثير من الشباب لا يفهم هذه العبارة، يظن أن صناعة غربية يعني أنه في تواصل بينهم وبين الغرب مباشر. لا، صناعة غربية يعني هو الذي أشرف على أن تكون داعش موجودة، هو الذي يريد أن تكون داعش موجودة، بحيث أنه ينصح يعني هذا المثال البسيط، إذا كان هناك خصام بين شقيقين فجاء عدو خارجي وجعل يشعل هذا الخصام وهذا العراك بأن يغذي أحدهما بالسلاح بطريقة غير مباشرة، أو يغذيه بالمعلومات ويغذيه ببعض الأسباب، وأنه يصنع نوع من الفتنة من الجهة الأخرى، بحيث أنه يصبح يصير الأمر أحدهما قوي جدا والآخر ضعيف جدا، هو ينمي جهة مع أنه هو الاثنين هو عدو لهما، لكن ينمي جهة جدا جدا، حيث يصل في النهاية يقول هذا ظالم يعتدي على هذا، أنا سأتدخل لأجل إنهاء هذا الأمر ورد حق الضعيف، ويضرب الاثنين ويقتل الاثنين. وهذا الذي حدث على مر التاريخ ولا يزال إلى أيامنا هذه، وإلا أفغانستان والسودان والصومال، وحاليا الآن كل البلاد العربية والإسلامية تتعرض لهذا الكيد من الغرب، وآخرها داعش التي صنعت مخابراتيا لأجل أن تكون داعش، هذه هي الشيء الذي يرهب، وبالتالي يأتي بعد ذلك الغرب بقواته ويحتل بلاد المسلمين كما فعل أيام صدام حسين ونحو ذلك. فكانت صدام نفسه ما فعله كان صناعة مخابراتية غربية، نفس الكلام. نعم. لا، أنا قلت المسألة دي خليها بقى في الآخر، أنا قلتها والله الدرس اللي فات بالتفصيل، خليها بقى سؤال في آخر الدرس. ماشي. قال تسلط العدو، بس أنت فكرني ما تستحيش تسألني يعني. ثالثا قال تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا، ولهذا تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين، ويحصل التفرق في المسلمين فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة صلى الله عليه وسلم والخروج على ولي أمر المسلمين. قال الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية، وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. يعني هذه ليست دليل على التكفير، وإلا فالمقصود هنا بالجاهلية يعني فيه خصلة من خصالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال منك امرؤ فيك جاهلية، يعني في خصلة من خصال الجاهلية وهكذا. قال طيب هنا قبل ما نتجاوز هذه الفقرة، ماذا لو خلى الزمان عن الإمام؟ طيب الكلام هنا عن إمام المسلمين، عن إمام المسلمين، وأن المسلمين عليهم أن يكونوا خلف الإمام وأن يعملوا على طاعته في طاعة الله عز وجل. فماذا لو خلى الزمان من الإمام؟ احنا ذكرنا هذه المسألة ورددناها كثيرا، ففي جملة وعبارة، فإنه إذا خلى الزمان من الإمام وجب على أهل كل محلة أن يقيموا فيهم من أهل العلم والفضل من يجتمعون عليه بكلمة، بالشرط يسموه خليفة، ولا هو يسمي نفسه خليفة ولا إمام. لكن إذا كان هذا الإنسان يجعلونه هو الذي يرجعون إليه فهذا هو التصرف الواجب، كما قال يعني الإمام الجويني وغيره من أهل العلم في هذه المسألة، وكررنا عليكم هذا كثيرا. هذا إذا خلى الزمان من الإمام، وإلا فيرجع الناس إلى من يكون فيهم من أهل العلم رأسا، أو يرجعون إلى علمائهم في أمورهم في كل صغيرة وكبيرة إذا خلى الزمان من إمام وحاكم للمسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال في الشرح: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، قال: أي يحرم قتال السلطان، يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. قال: وإن جار، أي حصل منه جور أو ظلم، فإنه يصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. الشيخ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في عبارة تلخص هذا المعنى أيضا، أن الحكام الظلمة إذا كان الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد أعظم فلا يجوز. والغالب في الحقيقة، الغالب في الحقيقة إن لم يكن تقريبا تجارب الزمان إلا ما ندر، أن الخروج على الحكام الظلمة كانت نتائجه أسوأ. لكن نقول ليس هذا في كل الأحوال، لكن هذا في الغالب، وإلا صلاح الدين خرج على العاضد، وإن كان صلاح الدين كان عنده يعني فقه ويعني سياسة عظيمة جدا. كذلك أيضا الحقيقة في المملكة السعودية نفسها مش خروج، حصل نوع من العزل. المملكة السعودية نفسها اللي هي الدولة السعودية الأخيرة دي نفسها حصل فيها يعني عزل، هو نوع من خلع الإمام وتنصيب غيره، لكن هذا كان به أمان كامل بدون أدنى درجة مفسدة. وهذا لما تولى الملك سعود رحمة الله عليه بعد عبد العزيز، وكان مسرفا رحمة الله عليه، كان مسرفا حتى صارت خزانة الدولة السعودية صفر. فاجتمع آل سعود والعلماء واتفقوا على خلعه وتنصيب فيصل رحمه الله تعالى، وتم هذا الأمر بلا أدنى مفسدة، وخلع هذا ونصب هذا بلا أي درجة من حتى الفتنة اليسير. فهذا نوع من الإيش؟ من خلع الإمام وخلع الحاكم. لكن بشرط أمن الإيش؟ أمن الفتنة. أي نعم. وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول يعني في عبارة في كتاب من هذه السنة، يقول المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وهنا لاحظ عبارة شيخ الإسلام، قال المشهور ولم يقل ماذا؟ الإجماع. وإن كان كما نكرر الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر الإجماع، لكن هذا الإجماع فيه نظر. فيقول المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. يقول فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد، ودي العبارة اللي حاول الشيخ الفوزان ينقلها في الدرس السابق، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أي نعم. وهذا في الحقيقة في شأن عموم الحكام حتى الكفرة، فإذا كان الخروج على الحاكم الكافر مفسدته أعظم من وجوده فلا يجوز الخروج عند ذلك. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة وهي استئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. الشيخ حفظه الله تعالى متحفظ جدا، يعني أنا أحسب بإذن الله تعالى أنه تحفظه هذا في محله حتى الألفاظ. يعني الشيخ لما جاء يقول مثلا في تفسير العبارة أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة، الأثرة هذه المقصود بها أن الحكام يستأثرون بالأموال، فهو من خوفه من شدة الفتن التي نجمت عند كثير من الشباب، فتجد الشيخ حتى متحفظ يقول كلمة الحكام. يقول وهي استئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. إن الحكام هياخدوا أموال الناس ويأكلوا أموال الناس ويعذبوهم ويضطهدوهم ويسجنوهم ويبهدلوهم كمان. وإلا ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك وضربه ظهرك، قال وإن أخذ مالك إن أخذ مالي وضرب ظهري، قال وإن أخذ مالك وضرب الله. وهذا أيضا بعضهم يستعمله مطلقا، وهذا في الحقيقة يعني نوع من الحقيقة تضييع والعياذ بالله معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب. وإلا لو أنا أستطيع أن أمنع نفسي من أن يضرب الحاكم ظهري أفعل أو لا أفعل؟ وجب علي أن أفعل، يجب على الإنسان أن يمنع نفسه من ذلك، لأن هذا ضرر، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك يعني معنى ماذا؟ أنا أذهب لغاية عنده أقول له اضرب ظهري، وأذهب بمالي وأقول له خذ مالي لأن هذا حقك وأنت ظالم خذ هذا المال، لا. إنما المقصود إن أنا لم أستطع أن أفر من الضرب وأفر من الإيش؟ من أخذ المال. أما إن استطعت أفعل. أي نعم. قال وقوله وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا يحتقر ولي الأمر وإن كان مظهره غير جميل وإن كان أسود اللون أو ليس له نسب عربي، لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة وليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنه مسلم ولا ينظر إلى مظهره أو لا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لذمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه. مجدع الأطراف كل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى ولو كان على هذا النحو. مجدع الأطراف يعني إيدي متقطعة مريض. نعم. قال كل هذا لا يسوغ الخروج عليه حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. قوله وليس من السنة قتال السلطان، قال ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، ولا في حديث واحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال فلا يجوز الخروج عليه، بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. وهذه المسألة هي التي أشرنا إليها في بداية الحديث، وهي أن هذا القول هو قول الجمهور، يعني ما يقول به الشيخ هنا هذا قول الجمهور، ولكن هناك من العلماء من جوز الخروج كما نكرر إذا أمنت معه الإيش الفتنة وكانت المصلحة أعظم من المفسدة، أما مع عدم المصلحة أو حصول المفسدة الأكبر فإنه لا يجوز. كذلك في قول الشيخ حين حفظه الله تعالى فإنه لا يوجد دليل، يعني في السنة الثابتة لا في حديث ضعيف ولا حديث حسن ولا صحيح، فهو كما قال، لكن وجد في أحوال السلف ما يدل على أن بعضهم خرج، أن بعضهم خرج كخروج الحسين كما أشرنا وخروج عبد الرحمن بن الأشعث وغيرهم. وليس هذا معناه أن خروج الحسين كان صحيحا، وإن كان تأويل الحسين رضي الله عنه يؤجر عليه، يعني هو مجتهد واجتهد في ما اجتهد فيه فهو مأجور، وإن كان هذا الاجتهاد خطأ لأن المفسدة كانت في هذا الوقت شبه متحقق، لكن كان الحسين يظن أنها ليست كذلك لأنه كان يظن أن أهل العراق سيخرجون معه، فكانت الخيانة من أهل العراق، فكان ما كان من أمر مقتل الحسين ومقتل بعض آل البيت. ففرق بين فعل الحسين اجتهادا وفرق بين الدليل الشرعي، يعني بمعنى هل يقال إن الحسين مثلا خارجي خرج على الحاكم إذن هو من الخوارج؟ هذا ما قال به أحد من أهل السنة أبدا، وإنما الذي يقال في خروج الحسين أنه اجتهد وأخطأ، وكذلك عبد الرحمن بن الأشعث فإنه اجتهد وأخطأ. لماذا؟ لأن المفسدة كانت شبه متحققة ومع ذلك أصروا على الخروج. نعم. قال ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لابد أن يبين له وينصح، وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحونه. وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة مناصحة الإمام أو الحاكم. فالشيخ حفظه الله تعالى يرى أنه النصيحة واجبة حتى للإمام، هذا هو أهل الحق، كلام أهل الحق، ولكنه يقول أن هذه النصيحة لابد أن تكون إيش سرا، وهذا فيه نظر في الحقيقة، وهذا فيه نظر. وإلا فإن الأفضل دائما في النصيحة نعم أن تكون سرا، لكن هناك بعض المواضع والمواطن قد يكون الجهر هو الأصلح، بل قد يتوجب الجهر بالنصيحة، ولا سيما إذا أعرض هذا الحاكم فأضر، فكان ربما على العلماء أن يجهروا ببعض ما ينكرونه عليه. ولعل مما يدل على ذلك يعني ما بوابه مثلا الإمام مسلم، الإمام النووي في صحيح مسلم، وأتى بالحديث الذي يدل عليه. فمثلا الإمام النووي في صحيح مسلم بواب قال: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. باب وجوب الإنكار على الأمراء، فهذا ابتداء فيه دليل على مشروعية النصيحة للأمراء والإنكار عليهم والإنكار عليه. طيب مسألة الجهر من عدمه أو السر من عدمه، فهذا أيضا جاءت به أدلة، جاءت به أدلة. ومن بين هذه الأدلة إنكار المرأة على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنهم، فإنها أنكرت عليه في أمر المهور علنا، ورجع عمر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. وكذلك أيضا إنكار الرجل على مروان بن الحكم لما بدأ بالخطبة يوم العيد وجعل الصلاة بعدها، فأنكر عليه حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه الخدري الصحابي ما يقره على ذلك، قال: أما هذا فقد برئ. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه من رأى منكرا، فهذا فيه دليل على جواز مناصحة الأمراء جهرا، لكن بضوابط. ومن هذه الضوابط أن يكون هذا هو الأنسب، الجهر. أما إذا كان السر هو الأنسب فهذا هو الأوجب لأجل عدم تجرئة الناس عليه. ولكن فرق بين المواضع والأحوال التي ربما تخفى على بعض الناس ولا تظهر لهم، فقد يجهر العالم بالنصيحة لأنه هناك داعي جعله يجهر بهذه النصيحة، فإن هذا الإمام أو هذا الحاكم أو نحو ذلك جعل لا يلتفت، وجعلت المنكرات تزيد والمفاسد تزيد، بل وربما يكون على ما يترتب على ذلك من الهلاك والضياع والفوضى وكذا أكثر وأكثر. فعند ذلك إذا كان في النصح العلني نوع من إيقافه كان هذا واجب. إذا كان هو لا يرجع بالنصح الإش سرا يقال له المشكلة كذا، ارجع تعملش كذا، لا يبالي بل يزداد فيما يفعل، فعند ذلك قد يكون الجهر هو الذي فيه نوع من الإش على الأقل إيقاف عما يفعل أو نحو ذلك. قال: وليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: انظر إلى قوله منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. قال قوله: فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال: في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء، وضياع الدين فإنه لا أحد يقيم الحدود ولا أحد ينفذ القصاص ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا، فتكون فوضى وفساد. فإذا لم تقطع يد السارق تضيع الأموال، وإذا لم يقطع قطاع الطريق تعطل السبل. من الذي يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع ولو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور بل تلزم الفوضى. يعني خلاصة هذه المسألة كما لخصناها في بداية الحديث أن مسألة الخروج على الحكام أن الخروج والمقصود بالخروج على الحكام هنا الحكام الظلمة المسلمين الظلمة أن الحكام الظلمة العلماء على قولين والثاني فيه تفصيل أو على ثلاثة أقوال تستطيع أن تقول ذلك. قول الجمهور وهو عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم مطلقا. وقول غيرهم كما هو مأخوذ من كلام يعني الإمام الجويني وكلام لشيخ الإسلام وغيره أنه يجوز الخروج ثم التفصيل أو هما قولان. فمنهم من يقول يجوز الخروج ويطلق ومنهم من يقول يجوز الخروج بشرط مراعاة المفاسد والمصالح ومراعاة القدرة والعجز وألا يترتب على ذلك من المفسدة أشد مما كان. أما الحاكم الكافر فإنه يجب الخروج عليه إذا قدر المسلمون على خلعه بدون مفاسد أشد من وجوده. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. فهذا يعني أنه يجوز أن نخرج عليهم وأن نقاتلهم وأن نوابذهم بالسيف إذا كانوا كفارا. ثم إذا كان في الخروج أمن من الإيش المفسدة الأكبر فإنه لو كان في بقائهم المفسدة الأدنى لا يجوز الخروج. وأما إذا كان في الخروج عليهم المفسدة الأعظم إذا كان في المفسدة في الخروج عليهم مفسدة أعظم فلا يجوز الخروج. أما إذا كانت المفسدة دون ذلك فيجوز الخروج عند ذلك. هذا ملخص يعني هذه المسألة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.